العلماء بهذه الصحابة. ثم نقول لهم الحديث الصحيح الذي لا يعرفونهم عن الأئمة زعموا إلا أنهم استعملوا الحديث الصحيح. هل الصحيح من حيث الواقع هو في نسبة واحدة؟ أظنه إن كان عندهم شيء من العلم بل والعقل سيقولون لا ليس صحيح في نسبة واحدة. هل تقول معي هكذا أنهم يقولون؟ طيب سنقول لهم متى يدخل الحديث في مرتبة الصحيح وهم في ضمن أظن أنهم إذا ابتلوا بإنكار الحديث الحسن لقلة فهمهم وضيق عطنهم فما أظن أنهم بلغوا الأمر إلى أن ينكروا الحديث المتواتر. ماذا تعرف عنه؟ طيب المتواتر هو أقوى من الصحيح عندهم طبعا. كذلك في ظني أنهم أهل العلم أن الحديث المتواتر يفيد القطع واليقين، أليس كذلك؟ طيب هل الحديث الصحيح الفرد ونستعمل الاصطلاحات التي يرد عليهم من أول من ابتدع هذا المصطلح كل هذه المصطلحات؟ فسأقول الحديث الصحيح الفرد الغريب، هل هم فوت يا محمد الحديث الصحيح الفرد هل يفيد اليقين عندهم؟ ما يفيد اليقين. عليكم السلام. الآن نسألهم ما الفرق بين الحديث الصحيح والحديث المعروف من حيث قناعة الإنسان بالأخذ بالحديث أو عدم الأخذ به؟ أريد أن أقول أن علماء الأصول يقولون أن الحديث الصحيح يفيد غلبة الظن، أما الحديث المتواتر فيفيد اليقين كما ذكرنا. غلبة الظن هذه هل هي من حيث قوتها عند هؤلاء في مثابة واحدة وفي نسبة واحدة أم هي تقبل الزيادة إذا أن يصدوا اليقين؟ أظن أنهم لا يستطيعون أن ينكروا هذه المراتب في أن غلبة الظن ليست في نسبة واحدة بل هي قابلة للزيادة كما أنها قابلة للنقص. فعلماء الحديث وعلماء أصول الفقه حين يقولون بأن الحديث الصحيح يفيد غلبة الظن، معنى ذلك أن من وقف على هذا الحديث خرج من منطقة الشك اللي هو بين طرفي الثبوت وعدم الثبوت، فارتفع قليلا. بمعنى إذا كان الحديث المتواتر يفيد اليقين، وفرضنا أن اليقين 100 درجة، فإذا نزل 5 فبلا شك دين 100 بـ5، لكن لا يزال الإنسان الذي وقف على هذا الحديث الذي جاء من طرق عديدة فهو يجد في نفسه اليقين، لأن هذا الحديث قاله مشهور أو هذا الأثر قاله فلان إلى آخره. ولا شك أن هذه المرتبة من اليقين التي تقع في نفس الباحث هي كما تقبل النقص هي تقبل الزيادة، كما يقول علماء التوحيد علماء السلف أن الإيمان يزيد وينقص. هذا الإيمان ليس له حدود أبدا، وكلما كما نعلم يقين من أهل التوحيد الصحيح أن كلما ازداد المؤمن عملا صالحا كلما ازداد إيمانه، هذه الزيادة ليس لها حد محدود وإنما هي تطول. كذلك الأخبار من حيث علاقتها بقلب الإنسان تقبل الزيادة إلى ما لا نهاية، وتقبل النقص إلى حدود مرحلة الشك لا يدري. ما جاء في الأحاديث الصحيحة إذا شك أحدكم في صلاته، فما هو الشك لغة؟ هو أن لا يترجح له أحد الطرفي النقيضين. ترى إذا شك المسلم في الصلاة كما تعلم من الأحاديث الصحيحة أنه يتحرى الصواب، فإذا غلب على ظنه أنه مثلا هذه هي الركعة الأولى التضرع الأولى ومضى، لا غلب على ظني أنها الثانية عمل بها، ثم يأتي سبيل الشوال مع الفقه آخر. ما معنى غلب على ظني؟ أي ترجح كيفية الإثبات على العكس تماما. الآن حينما يقف إنسان على حديث فيه رجل متكلم في حفظه وليس في صدقه، لكن هو ببحثه وصل إلى أن حده لا يجعل حديثه ساقطا أي ضعيفا لا يعطي الظن الراجح، لكن غلب على ظنه بأنه يعطي الظن الراجح لكن بنسبة ماذا؟ نسبة زائد 1/50 من 100، 51 51 ممكن يصير 52 56. المهم أنه أحد الطرفين يتغلب على الآخر، هذا أمر بارك الله فيك يجده الإنسان في الأمور العادية تماما فضلا عن الأمور الشرعية. والناس لا يمكن أن نزنهم بالميزان المادي بالكيلو بالأوقية، لا يمكن لك. ففلان أخبر بخبر، ماذا يعرف المخبر عن هذا الفلان؟ إذا صح التعبير أو يأخذ بخبره أو بخبره أو لا يأخذ، لكن بين فلان وفلان وفلان في مراتب وكلهم داخلون في قسم الحديث المقبول وليس في اصطلاح ابن حجر في التقريب. كلهم داخل لكنهم مراتب حيز، وفي حيز الاحتجاج بخبره داخل مراتب مراتب جدا. يعني مثلا إذا ثبت عندنا صحبة صحابي وهو ولا مؤاخذة قد قال بعضهم في بعض الصحابة المعروفين سوف خطرهم تعصبا لمذهبه، ناخذ بخبره هذا بوان على عقبه. هذا مع الاسف مذكور، لكني اقول انا كلمه حق ترى هذا الذي نحن ناخذ بخبره لانه صحابي وبطبيعه الحال هو ثقه وحافظ والى اخره. وقد قيل فيه من بعض التابعين انه بوان على عقبه، ضربنا هذا قوله ضرب الحائط واعتبرناه سهوا منه، نسأل الله له المغفرة. لكن هل نقرنه مع أبي بكر الصديق؟ خبر أبي بكر الصديق حينما يأتينا لنفترض الآن بخبر التواتر، يعني 10-20 من التابعين رووا لنا خبرا عن أبي بكر الصديق، وخبر آخر عن رجل بدوي جاء من البادية في وافد من الوفود إلى الرسول عليه السلام، آمن وأسلم تبع منه خبرا وراح للبادية، وجاءنا هذا الخبر عن هذا الصحابي. لا يستويان مثلا أبدا من حيث تحصيل القناعة المتساوية، أقول بين خبر هذا البدوي وبين خبر الصحابي المشهور خاصة إذا